بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الرابع، الصحيفة 80. الوقفات التدبرية. أولا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد. وهذا يتأتى مع القاعدة بأن الدماء والفروج يحتاط بها ما لا يحتاط في غيرها. نسأل الله تعالى أن يحفظ دماء المسلمين وأن يحفظ أعراضهم أجمعين. ثانيا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي الزنا. ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها، إذن هي فاحشة عياذا بالله تعالى. والمؤمن يبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا يستهين المرء بمعصية لا صغيرة ولا كبيرة. ثالثا: إن الله كان توابا رحيما. رحيما أي يخص من يشاء من عباده بالتوفيق لما يرضاه له، فتخلقوا بفعله سبحانه وارحموا المذنبين إذا تابوا، ولا يكن أداؤكم لهم ولا يكن أداؤكم لهم إلا لله ليرجعوا، وليكن أكثر كلامكم لهم الوعد بما يقبل بقلوبهم. إذن الإنسان عليه أن يحرص على نفع الآخرين وموعظتهم والترفق فيهم لأجل أن يؤثر الإنسان فيهم. رابعا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي جهالة منهم بعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه بنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه. فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. إذن لا يعصي الله إلا جاهل، لأنه من كان عالما بالله حق العلم فهو لا يعصي ربه. وعاشرهن بالمعروف، الخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليدا، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج، وهو مثل قوله تعالى: فإمساك بمعروف، وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. إذن الإحسان إلى الزوجات باب عظيم من أبواب الحسنات، فلا يفرط الإنسان في باب الخير هذا أبدا. سادسا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله تعالى وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها إجباره نفسه مع عدم محبته لها، فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها، وربما يرزق الإنسان منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا واجعلهم نافعين لنا في الدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم. سابعا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن كرهتموهن فاصبروا عليهن ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كثيرا. فإن النفس ربما تكره ما يحمد وتحب ما هو بخلافه، فليكن مطمح النظر ما فيه خير وصلاح دون ما تهوى الأنفس. فالإنسان يجعل هواه على ما يحبه الله تعالى، يفلح الإنسان في الدنيا والآخرة، ثم تكون العاقبة الحسنة. فدائما العاقبة للتقوى. معاني الكلمات: الكلمة المعنى بجهالة بسفه، وكل من عصى الله فهو جاهل. من قريب قبل معاينة الموت: تعضلوهن لا تمسكوهن مضارين لهن. العمل بالآيات: أولا استغفر الله وتب إليه 70 مرة متذكرا آثر ذنوبك وأخطائك. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ثانيا تأمل من مات على غفلة أو معصية، فقد يكون ذلك تذكيرا لك من ربك، ثم بادر بالتوبة وإصلاح حياتك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ثالثا ادفع وساوس الشيطان لك عن زوجتك أو أختك بالاستعاذة بالله. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. التوجيهات: أولا التوبة أكثر ما يكون نفعها عندما تحصل بعد الذنب مباشرة ثم يتوبون من قريب. ثانيا احذر الظلم، وخاصة ظلم من كان ضعيفا كالمرأة، فإن الله ناصر كل ضعيف، فاحذر عقوبة الله تعالى. ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثالثا على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة. وعاشروهن بالمعروف. تم الدرس بحمد الله تعالى، تمم الله لنا ولكم الخيرات والبركات والمسرات. بقيت موعظة درس هذا اليوم، هناك شيء عليك أن تتفكر فيه وهو يتوافق مع ما ذكرناه في درس اليوم، معنى أن تترك شيئا لله سبحانه. يقول عمر بن عبد العزيز علينا وعليه رحمة الله: ما تركت من الدنيا شيئا إلا أعقبني الله عز وجل في قلبي ما هو أفضل منه. فالإنسان قد تؤخذ حقوقه وتسلب أموره، فعلى الإنسان أن يحتسب الأمر عند الله تعالى، فإن الله تعالى يعطيك حلاوة في القلب وإيمانا وزيادة وسعة خير عنده. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.